وطائفة من السلف تابعين وغيرهم، ثم ذكر أن الجمهور على أنه لا يجوز، ورجح هذا بأمور ثلاثة. أحدها أن الأدلة مطلقة لم تخص شيئا من ذلك، فمن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل ولا دليل على هذا. الأمر الثاني أن تعليق ما يجوز إذا قيل بالجواز يجر إلى ما لا يجوز، فيكون وسيلة إلى المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت الوسيلة محرمة، إذا كان المقصد محرم فالوسيلة محرمة، إذا صارت النتيجة تؤول إلى شيء محرم. من فضلك اقرأ الشريط.